الراديو 90-90 هواها مصر. الملك وحش الشاشة، ملك الترسو، فريد شوقي عنده تاريخ في السينما متعدد ومتنوع، مش بس تاريخه التمثيلي، مع انه تقريبا مفيش حد عنده ربع التاريخ ده. فريد بيه زي ما كانوا بينادوله عمل افلام مع مخرجين كتير من كل الاجيال ومن كل المدارس، واشتغل على مدار 50 سنة من غير انقطاع خالص، وكل مرحلة عمرية كان بيعرف ياخد الادوار اللي تناسب هذه المرحلة، وقدر يغير لونه التمثيلي اكتر من مرة، وباختصار كان ابن البلاتو البار. استني بس يا مدام اسعاد، استني، انت قلتي ايه؟ عنده تاريخ متنوع مش بس تاريخه التمثيلي، يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يا سيدي، احنا بنقول ان تاريخه السينمائي اكبر بكتير من تاريخه التمثيلي لانه متنوع، لانه ما كانش بس ممثل، هو كان كمان مؤلف ومنتج وحاجات كتير اكبر من الحصر. والله العظيم زي ما بقول لك كده. عايزين نقف بقى هنا شويه عند تجربه ليه في الكتابه مثلا، تجربه اكتر من مهمه. فريد شوقي كان له أخ ظابط اسمه أحمد شوقي، فالظابط حكى للفنان حكاية لواحد من المتهمين، حكاية كانت أكتر من مؤثرة الحقيقة، فيها تعاطف كبير جداً مع المتهم، حتى لو في اعتراف بأنه مذنب ويستحق العقاب، إنما كان ممكن جداً لو كنا أرحم شوية معاه ما كانش أساساً يرتكب الجريمة. الحكاية دي شغلت فريد شوقي قوي، وقال في عقل باله فعلا احنا محتاجين نغير شوية في القانون، بس هو كفنان يقدر يغير ازاي؟ يعني انه يعمل عمل ناجح، والعمل الناجح مؤثر وصوته عالي، يعمل قضية رأي عام يعني. وبالفعل شاف انها لو اتعملت سيمة ممكن تبقى عمل ناجح جدا، فاشترك مع المنتج المعروف رمسيس نجيب في كتابة هذه الحكاية، وكانت فيلم جعلوني مجرما. زي ما بقولك كده فعلا الفيلم اتعرض ونجح وكسر الدنيا، والكلام ده كان سنة 1954. اللي أخرج الفيلم عاطف سالم، ما اعتقدش بقى ان في حد فينا ما شافش الفيلم، لكن اللي عايزين نقوله ان الفيلم تسبب فعلا في تغيير القانون، وكان اول فيلم يعمل كده. شوف بقى الفن لما يعمل دوره، او خلينا نقول دور من ادواره. الناس دخلت الفيلم واتبسطت بالحكاية، وشافت شوية أكشن على قد الفترة بتاعت الأكشن يعني ساعتها، وده طبعا دور مهم للفن اللي هو إيه؟ التسلية. لكن كمان جنب التسلية في أهداف تانية، خليني أحكي لك الحكاية. الحكاية أن مصلحة الأحوال المدنية كانت بتسجل السوابق الإجرامية للمواطنين اللي بنعرفه باسم إيه؟ الفيش والتشبيه، واللي كان لازم تقدمه لأي شغل أنت عايز تلتحق بيه، وعشان يتأكدوا من أن سجلك نظيف وما ارتكبتش جرائم قبل كده. جزء كبير من مأساة بطل الفيلم لو فاكرين انه بسبب ظلم عمه ليه وقع مع شوية عيال ولاد حرام، فارتكب جريمة، ولما طلع من الإصلاحية ملقاش حد يشغله فانحرف، وفي الآخر قتل عمه وبقى مجرم بجد. بعد عرض الفيلم وزارة الداخلية المصرية قررت شطب السابقة الأولى من سجلات مرتكبي بعض الجرائم، على أساس يعني تديله فرصة إنه يبدأ حياة طبيعية ونظيفة. فشوف بقى هنا فريد شوقي الملك، مش بس كممثل لكن كاتب ومنتج، بيفكر إزاي وبيعمل إيه، ويحدد لنفسه وللناس كلها أكتر من هدف عظيم، ويحقق النجاح في الأهداف دي كلها في الفيلم ده. الله يرحمك يا فريد يا شوقي، يا ملك يا جميل، يا ابن حواء وآدم، قادر يا كريم.